وبعدما انصرفوا أي المجوس، إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر، وكان هناك إلى وفاة هيرودس، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: من مصر دعوت ابني. أرض مصر الطيبة اقصدوا حيث السلام، أرض ملجأ لنا من سيوف الانتقام. أرض مصر الطيبة اقصدوا حيث السلام، أرض ملجأ لنا من سيوف الانتقام. نشدد العزم ذهابا عبر نيل ونخيل، خلفنا ودعنا خوفا ولواحا وعويل، لأرض مصر الطيبة، أرض مصر الطيبة، نجد فيك أمانا يا بلاد الفرعين، أرض خير، أرض حب تأوي خير اللاجئين، نجد فيك أمانا يا بلاد الفرعين، أرض خير، أرض حب تأوي خير اللاجئين، شعبك الآمين مد اليد يسرى ويمين، وفي أنفاسك دفء من بنات وبنين. أرض مصر الطيبة، أرض مصر طيبة، أرض مصر طيبة، نفسه خير السلام، أرض ملجأ لنا من سيوف والإله. أرض مصر مصر الطيبة، أرض مصر الطيبة. في لظى الإرهاب لا تنسي معية الإله، كان بالأمس رفيقا وكذا طول الحياة. كم عصور هددتك إنما لك البقاء. اسمه برج حصين، اسمه يعني الخلاص، اسمه عمانوئيل، معك دوما باختصاص. فانطقي اسم يسوع واعلمي علم اليقين، إنه لا ينسى بيتا عاش فيه المصريين. أرض مصر الطيبة، أرض مصر الطيبة.